أسباب الخير أسماء أمرها النبي أن تسأل أمها وهي مشركة ولا تستعين بها ما على ما لا يرضى ما لا يرضاه الله. نعم والله قال أنت برهم وتقسط إليهم من النظر إلى أعمالهم التي قد تصرف فيها الأموال ولا يكون التعاون معهم لا لا صاروا بحرب لنا لكن حربي لا يعطى شيء لا قليل ولا كثير حربي لا يعطى ولا قرش واحد ما يعطى شيء لأن هذا الله على المسلمين فيكون رد عن الإسلام ومن يتولاه منكم فإنه لكن حربا لنا لا يعطى شيء ولا يساعده شيء بكلية. نعم مع بغضهم في الله ومع عاداتهم في الله. إذا تقوم السلة فقط بالمال أو ممكن أن تقوم معها السلة بالمال والكلام الطيب والدعاء والنصيحة تذكير بالله عز وجل نحو ذلك. نعم كلام الأبي جمرة ولا مكتب لا يزال يستمد الخير له دعاء الله يهديه إذا رسول الله لم إن دوسا قد عصت قال اللهم أنت دوسا واتبه سلام الله نعم كلام الأبي جمرة نعم في التساوي ساوي في الإثم لا يدخل الجنة قال تعالى الرحمن صدقهم بالسعر الشهر والخمس لما يزعي التساوي يعني الوعيد يختلف أقول الوعيد يختلف المعاصي تختلف كلام من أبي جمرة نعم يفيد كلام من أبي جمرة معناه إذا كان جارا لا يصل قاطع نعم لك بس الدعاء لكن فاته بعض الشيء كلامه طيب لكن فاته انه قد انه قال لا مانع من ان يوصله بالمال ايضا اذا رجع اسلامهم او رجع او كف شرهم نعم لا باس اما الزياره لا يجاب الا المؤلف نعم الزياره لا يجاب الا اذا كان مصلحه طلب الهدايه مثل ما زار النبي ابا طالب نعم عمه ودعاه الى الله مثل ما زار الغلام اليهودي فليخدمه هداه الله باسبابه لما كان مريضا يعني يكون يعني يتحرى الخير يتحرى الامر الاسلامي هم لا يجب لجل مجرد القراءه بل بجل مقاصد اسلاميه اما لطلب هدايته لعله يهتدي في هذه الحال مثل ما زار النبي ابا طالب وزاد خادمه المريض واما لامر اخر في خف الشر دفع الشر عن المسلمين المؤلف قد يكون شرير قد يكون خبير قد يكون يسعى في منظره المسلمين فاذا راى قريبه او غير قريبه أن في إعطائه مالا دفعا لشره مثل ما أعطى الكفار أموالا لشف شره نعم يعني ينظر ما هو الأصلح ما هو الأصلح نعم أما الدعاء مطلق الدعاء مطلق الله يهديهم الدعاء مطلق لكن دبز المال أو الزيارة أو العيادة المريض هذه محل النظر نعم رجع فيها الخير أو دفع الشر فعل وإلا ترك نعم وإلا هجر عمل نعم نعم باب تبل الرحم ببلالها يختلف يختلف من صدق السحر اذا كان صدق بالسحر بان اجازه وذكر ان مصدق السحر ان الساحر يعلم الغيب او كذا كفى اما اذا صدق السحر اذا كان هذا مشهور اصابه السحر هذا هو داخل الموضوع. السلام عليكم بالنسبه اذا كان في زيارته مثلا موجود عندهم الات لهو او اختلاط او كذا دي زيارتهم ولا مشروع فقط على حسب القصد لا قصد محبتهم او العنس بهم لا يجوز اما ان زارهم يدعوهم الى الله ويرشدهم فلا ولو كانوا على عباده الوثن ولو كانوا على الصنم يدعوهم الى الله ويرشدهم يقول هذا منكر وهذا شرك وهذا لا يجوز لكم ونحو ذلك نعم ويبداوا بالشرك قبل الملاهي اذا كانوا مشركين يبداوا بنهيهم عن الشرك والملاهي بعدين اذا اسلموا نعم باب تبل الرحم ببلالها حدثني عبد بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن ابي حازم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير صد يقول ان ال ابي قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر البياض ليسوا باوليائي انما ولي الله وصالح المؤمنين زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس عن عبد بن العاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم زاد عن بكر بن عبد الواحد عن بيان عن قيس أعيد السند الأول حدثني عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال

وصف الله مثل العلم والقدرة والحكمة، أيها أوصاف ذاتي الرحمن الرحيم، وصفة ورحمة له إنسان خلقها جل وعلا، جعلها من نوع المخلوقات يرحم بها عباده، أنزل منها رحمة واحدة منها حصل لهم ما حصل من التعاطف والتراحم والتعاون، وما حصل لهم من أكل مآكل والمشارب والمساكن والهواء والماء، كل هذه من رحمة سبحانه وتعالى، هذا مخلوقة الرحمن المخلوق. نعم، ومن آثار الرحمة التي هي وصف سبحانه وتعالى تقسيمه من صفة الذات ومن صفة الفعل، الرحمة المخلوقة من صفة الفعل كالخلق كالخلق، يعني ما يريد الوصف أقصد أنه وصف نشأ عن فعله عن إيجاده سبحانه وتعالى، كما أوجد الخلق خلق ولا وصف فعل الخلق والعطاء من أوصاف العلية، والرحمة القائمة به وصف ذاتي وقائمة لله، نعم، كالعلم وصف ذاتي والقدرة وصف ذاتي، نعم مستقيم هذا التقسيم، لا بأس مستقيم ذاته ومستقيم ذاته، نعم، بعض يقول إن أول الضابط ما كان بالاختيار والمشيئة هذه وصف فعل، وما كان لا يتعلق به المشيئة هذه يقال لها وصف الذات وصف ذاتي، والرحمة المخلوقة نشأت عن المشيئة، نعم، الوصف الذاتي الذي قائم به سبحانه هو الوصف الذاتي كالعلم ولا تعلق بالمشيئة، والعلم والقدرة والوجه واليد وأشبه ذلك من هي أوصاف ذاتية ملازمة، نعم؟ نعم هذا فرج، نعم ورئيس ابن حيان بلياء بلياء حيان، نعم ورئيس ابن حيان العدني أبو بكر البصري ثقة من السابعة البخاري والنسائي وابو داود ما ضبط حيان بس بالنقط رجل حيان عجلي ابو بكر البصري ثقة من السابع البخاري والنسائي وابو داود نعم نسأل الله عليك قول كرماني من الرحمة هي القدرة ان تعرف في إيصال الخير قول كرماني ان الرحمة هي القدرة ان تعرف في إيصال الخير يعني قدرة خاصة قدرة خاصة غير قدرة العامة يعني وصف يقدر به على الإحسان غير قدرة الوصف الذي يحصده الانتقام والقدرة تحدهم هذا وهذا فقدرة الخاصة اللي يحصل بها الإحسان هي غير القدرة التي بها الانتقام فالقدرة بها الانتقام ناشي عن غضبه وسخطه عليهم وفعلهم القبيح فالقدرة التي بها إحسانه ورحمته ناشية عن فعلهم الطيب وأعمالهم الطيبة أو عن مجرد الجود والكرم كما يرحم الكفار في الدنيا فيعطيهم ما يعطيهم من الدنيا ومن المآكل والمشارب والمتع الدنيوية والدول وغير ذلك يعني ناشئة كلها عن القدرة الانتقام والإحسان كلها عن القدرة قدرته عامة يعني نوع تفصيل من القدرة نعم قول القرطبي طويل هذه الخيرات والرحمة هذه من الرحمة المخلوقة بصرك هذا من الرحمة المخلوقة يدك لحركها من الرحمة المخلوقة وهكذا أكلك وشربك هكذا أولادك إذا أصلحهم الله من الرحمة المخلوقة نعم نعم الله نعم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قتل الولد خشية أن يأكل ما حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن ابن شرحبيل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب يا رب قال أن تجعل لله ندا وخلقت قلت ثم أيا قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك قال ثم أي قال أن تزاني حليمة جارك وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلا أن آخر وهذا يبين عظم خطر هذه الثلاث وأنها أقبح القبائح وأكبر الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر في كل مكان وفي كل موطن وفي كل مناسبه ما يليق بها. فهنا قال عليه الصلاه والسلام لما سئل اي الذنب اعظم قال ان تجعل الله ندا وخلقك، لان هذا هو الشرك. وهذا دلت عليه النصوص كلها من القران والسنه، واجمع على ذلك اهل العلم ان اعظم الذنوب واكبرها واشدها اثما هو الشرك بالله عز وجل، فهو اعظم الذنوب واعظم الجرائم. ومن مات عليه فلا مغفره له ولا سعاده، بل هو مخلد في النار وحابط الاعمال، وما يوسى من المغفره له، كما قال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. قال عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلم ان جميع الذنوب كلها دون الشرك، وان اعظم الذنوب وان اخطرها هو الشرك بالله عز وجل، وهو صرف العباده لغير الله كالاصنام والكواكب والانبياء الصالحين والملائكه والجن واشبه ذلك. اوصل بعض العباده لشيء من هؤلاء كالذي يدعو كواكب او يدعو الانبياء ويستغيث بهم او ينذر لهم او يدعو الملائكه او الجن او الصنم او الشجر والحجر او اصحاب القبور، كل هذا داخل في هذا المعنى. وفي حديث ابي بكر الثقفي ما يدل على هذا المعنى، فانه قال الا انبئكم باكبر الكبائر، كررها ثلاثه، قلنا بلى يا رسول الله، قال الاشراك بالله فبدأ. ثم قال هنا لما سئل اي ذنب اعظم بعد الشرك قال ان تغفر ولا خشيه ان يطعم معك، لان الجاهليه كانت تقتل اولادها خشيه الفقر والحاجه، وربما قتلت البنات خشيه العار. قال ثم أيضا قال ان تزاني بحياه جارك، الزنا في نفس الامر من اكبر الجرائم ومن اكبر الكبائر، ولكن إذا كان بزوجة الجار أو بالمحارم صار أقبح، صار أشد إثما. وفي حديث أبي بكر جعل مع الشرك العقوق وشاة الزور، وما ذاك إلا لأن العقوق جريمة عظمى، ونفس قتل الولد جريمة عظمى أيضا من قطيعة الرحم، فدل على أن العقوق قتل النفس بغير حق ولا سيما الأقارب من الذنوب العظيمة التي تري الشرك نعوذ بالله. وجعل هناك شاة الزور لأنها من أقبح القبائح، وجعل هنا الزنا بزوجة جار، وكلتاهما من أقبح القبائح، كلتاهما من أقبح القبائح، فكأنه قال من أكبر الكبائر العقوق والزنا وقتل النفس بغير حق وشاة الزور. وفي حديث أخرى ذكر اليمين الغموس، وما ذاك إلا لأنها خبيثة تقطع بها الأموال بغير حق، فجعلها مع قتل النفس، وجعلها مع العقوق، وجعلها مع شاة الزور لعظم جريمتها. إن صاحب الحق قد يكون أحسن الظن ولم يشهد على الحق ولم يكتب عليه، بل أحسن الظن بصاحبه ثم جحده، فلم يبق له إلا هذه اليمين الغموس، فلهذا صارت من أقبح الجرائم أيضا. فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة وعلى كل من يخاف الله أن يحذر هذه الجرائم وأن لا يستهل بشيء منها، ولهذا عظم شأنها الرسول صلى الله عليه وسلم وخير وحذر منها لينفعد عنها المكلفون ويحذرها المسلمون لمضرتها في الدنيا وسوء عاقبتها في الآخرة. نعم نسأل الله العافية. نعم. أخبرنا الصبي في الكفر حدثنا محمد بن مثنى حدثنا حين سعيد بن مشان قال أخبرني أبي أنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحنكه فبال عليه فدعا بماء فأتباه. وهذا أيضا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وكرم أخلاقه فإنه كان يأخذ أولاد الصحابة من الأنصار وغيرهم ويحنكهم ويضعهم على رجليه عليه الصلاة والسلام، وهذا من التواضع العظيم وتأليف القلوب، فإن رحمة الأولاد والإحسان إليهم فيه أيضا تأليف للآباء وإكرام لهم، وفيه أن البول بول الصبي الصغير الذي لم يأكل الطعام يعني لم يتغذى بالطعام خفيف النجاسة، نجاسته مخففة يكفي فيها الرش والنضح وإساءة الماء من دون حاجة إلى عص ولا دلك، بل نضحه بالماء ما أصاب ثوب أو بدن منه كفى. نعم. باب وضع الصبي على الفطر. حدثني عبد